إن الإنسان Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الحرام فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب الله يبارك فيك. صور طيب. Thank you. يا حاج محمود بلدك يا حاج كبير مرة تانية يا مولانا الله يبارك فيك الله